يعني ما يجينا واحد خارجي يمتحن من الخاص خاص أهل الدرس، بل إحنا أردنا أن نكرم المواظبين على الدرس إكراما علميا. والله علمتها يا تتولى القضية. جيب قلم الشيخ طهيس اللي ريح التنظيف، قال الشيخ حمد الحمد 100% يمتحن مو بشيخ مجبر جبر. الشيخ يدي كسير معاه بيت معاه صورة ايه هاي مرة من المرة وارد مين علماني اشتريت من الملكي بس كأول اشتريت ايه نعم بس بعدين من اخر تلقيت طلع واحد من